والناشطات نشطا. وأقسم بالملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين بلطف ولين وسهولة ورفق، فتكون كالقطرة من فم السقاء يسرا. والسابحات سبحا. وأقسم بالملائكة وهي تنزل من السماء وتصعد ذاهبة آيبة بأوامر الله وأحكامه، كل صنف منهم يعمل لعظمة الملك وقوة السلطان. فالسابقات سبقا. وأقسم بالملائكة التي تسبق بأمر الله أرواح المؤمنين إلى مستقرها بمبادرة لتذوق النعيم ولا تتأخر عما أعد الله لها. فالمدبرات أمرا. وأقسم بالملائكة التي تدبر أمر الله من قطر ورياح وكتابة وحفظ للناس وتنفيذ لكل أمر من رحمة وعذاب. يوم ترجف الراجفة. يوم تقع النفخة الأولى تضطرب الأرض وترجف بأهلها وتزلزل بمن عليها بحركة عنيفة وتهتز هزا مذهلا مدهشا. تتبعها الرادفة. وتأتي بعدها النفخة الثانية ليقوم الناس لرب العالمين. قلوب يومئذ واجفة. هناك قلوب شديدة القلق والاضطراب والانزعاج من هول الموقف، تكاد القلوب تخرج من الجنوب لخوف علام الغيوب. أبصارها خاشعة. أبصار هؤلاء الخائفين ذليلة حائرة من هول المنظر وفظاعة المشهد، خضعت الأبصار وحارت الأفكار وعنت الوجوه للواحد القهار. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون هل نرد بعد الموت إلى الحياة؟ وهذا لا يكون، فقد مات الآباء والأجداد فما عادوا، فلا رجعة لنا ولا عودة، بل موت بفناء. أإذا كنا عظاما نخرة. أإذا بليت منا العظام وتفتتت الأعضاء وأصبحنا ترابا نرد إلى الحياة ونعاد من جديد، هذا لا يكون أبدا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يقول من كذب بالبعث هذه الرجعة إذا خائبة لنا، خاسرة في حقنا، ليست في صالحنا، استبعادا لها واستهزاء. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما النفخة الثانية صيحة واحدة لا تعب فيها علينا، فإذا وقعت أعدناهم كما بدأناهم وأحييناهم كما أمتناهم. فإذا هم بالساهرة. فإذا وقعت النفخة الثانية خرج الناس إلى أرض بيضاء لفصل القضاء، فعرضت الأعمال وعظمت الأهوال وبرز ذو الجلال يوم الثواب والنكال. هل أتاك حديث موسى؟ هل سمعت أو خبرت عن قصة موسى العظيمة وصبره في مواجهة فرعون وما لقي من نوائب؟ إن فيها أسوة فاصبر وتعز به.